محمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله رب العالمين هو التوحيد والله رب العالمين بين أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العالمين لم يخلق الخلق هملا ولم ينشئهم عبثا وإنما خلقهم لكي يوحدوه في عبادته ولا يشركوا معه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى والله رب العالمين ما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا ويأتي قومه بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الله رب العالمين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله وحده مخلصين له الدين حنفاء لا تشركوا بالله شيئا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكذلك النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم جاء قومه بهذه الكلمة الطيبة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة إلى الذين يطلبون الملك والرياسة هذا منهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها تدين لكم بها العرب أجمعون وتذل لكم بها العجم أجمعون وإن خالفتموها كان الذل لكم من العجم وكانت السيطرة عليكم من أعدائكم، وكان الهوان وكان الصغار. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، دعوة الأنبياء من قبله، بعبادة الله وحده لا شريك له، كي يعز المرء نفسه ولا يذل نفسه لأحد كائنا ما كان، وإنما يصرف العبادة للواحد الديان سبحانه وتعالى. وهذه العبادة المطلوبة من الله رب العالمين هي توحيد العبادة، ليس المراد العبادة، وإنما المراد توحيد العبادة. وإلا فقد كان مشرك العرب كانوا يطعمون وينفقون، بل كانوا يحجون ويعتمرون، وكانوا يفعلون الخيرات، ولكنهم كانوا يشركون مع الله رب العالمين غيرا. ربما أشركوا معه وثنا أو صنما أو حجرا أو ميتا مقبورا أو غير ذلك، يصرفون إليه العبادة فيذبحون له أو ينذرون له أو يدعون عنده أو يتوسلون بجانب. هذا كله شرك كان في العرب الأوائل، ودب هذا في الأمة بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى لكي نعبد الله وحده لا شريك له. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل فعل يحبه الله ويرضاه لابد أن تخلص فيه لله، وكل قول يحبه الله ويرضاه لابد أن تخلص فيه لله. فإذا عملت هذا العمل وفي نيتك غير الله، فاعلم أنك قد أشركت بالله. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه أو وكلته وشركه. فالله رب العالمين لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم بعد ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فلا يقبل عمل إلا أن يكون خالصا لله، وذلك يكون بالتوحيد. ولذلك قالت أمنا عائشة كما في الصحيح، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان وكان في الجاهلية كان يصل الأرحام ويطعم المساكين وكان يفعل ويفعل، أليس ذلك بنافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي إنه لم يكن موحدا. فلذلك يرد عمله كله عليه، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك محبط للأعمال جميعا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. وحاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك، وإنما الخطاب للأمة من بعده ليعلم الناس أن من وقع في هذا الشرك أحبط عمله والعياذ بالله. فهذا دين الأنبياء والمرسلين، عبادة الله وحده لا شريك له. وأي دعوة لا تقوم على ذلك فهي دعوة مردودة، وهي دعوة خاسرة، لأنه لا بد أن تكون الدعوة على منهاج الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. عبادة الله وحده لا شريك له، على المرء أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، ويعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله رب العالمين، وأن الذي بيده الملك هو الله رب العالمين، وأن أحدا سواه لا يملك في دنيا الله في كون الله شيئا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله رب العالمين له: ليس لك من الأمر شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الأولياء لو كانوا صالحين؟ الناس يذهبون إليهم يطلبون منهم نفعا أو يستنفعون بهم ضرا، هذا شرك بالله رب العالمين. فعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتوب إلى رشدها وإلى عهد نبيها صلى الله عليه وسلم. جاء النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الطيبة، ودعوا الناس إليها مخلصين لله رب العالمين، وأخذوا بأيدي الناس إلى عبادة الله وحده. دعوا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيد الله رب العالمين، وأمرهم الله رب العالمين مع رفع اسمه بالتوحيد بالشهادة له بالوحدانية لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أمرهم ببناء المساجد ورفعها وتطهيرها وتطهيرها. وقيل إن أول مسجد وضع للناس وضعه آدم عليه السلام، ولكن الحق أن الدليل لا يشهد لذلك، وإنما هي آثار منقطعة لا تثبت، وإنما الثابت في القرآن والسنة أن أول بيت وضع للناس رفعه بناه إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله رب العالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة، كما قال علي رضي الله عنه: كانت البيوت قبله موجودة، وإنما وضع أي رفع لعبادة الله وحده لا شريك له. فأول بيت وضع للناس للعبادة هو البيت الحرام، هو الكعبة المكرمة، كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي رفع هذا البيت هو إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الخليل عليه السلام يرفع بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قائم وجل ألا يقبل منه. هذا خليل الرحمن، هذا الرسول المصطفى إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومعه ابنه الصديق النبي إسماعيل، يرفعان بيت الله الحرام، ومع ذلك يقولان خائفين وجلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان حالهم كما قال الله رب العالمين: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ينفقون ما ينفقون ويعملون ما يعملون ويبذلون ما يبذلون مخلصين لله الدين، وهم خائفون أن ترد عليهم أعمالهم. فكيف بأناس لا يأتون شيئا مما أتى هؤلاء الأكارم، ومع ذلك يتمنون على الله الأماني؟ أما الصالحون فإنهم يفعلون الخيرات ويرجون من الله رب العالمين القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك تسمعنا وتعلم مكنون قلوبنا، والله ما أردنا إلا وجهك مخلصين لك الدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنص القرآن على أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام، وأن الذي بناه هو إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيح عن ابن عباس قال رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، قصة إبراهيم عليه السلام، وفي نهايتها أنه أتى من فلسطين إلى أرض الحجاز حيث بيت الله الحرام، وهنالك قال لابنه إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر وأنا أعينك. فأخذ إسماعيل يجمع الحجارة من هاهنا ومن هاهنا، وإبراهيم عليه السلام يرفع البيت يبنيه بيديه صلى الله عليه وسلم، وهما يدوران حول البيت يبنيانه يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بنى هذا البيت، البيت الحرام، هو إبراهيم عليه السلام، يعاونه ابنه إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم، أي جده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، فجميع الأنبياء من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكل أنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، أي يعقوب عليه السلام، ولم يكن من بني إسماعيل إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خير المرسلين قرا، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالذي بنى هذا البيت هو أبوه إبراهيم وأبوه إسماعيل، كما أنه هو الذي بنى البيت المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فنصت السنة على أن الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ومسلم وغيرهما رحمهم الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم قال: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. فمن خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله مسجدا هاهنا أي مكانا للسجود، فإن من كان قبلنا لم تجز لهم الصلاة إلا في أماكن العبادة، في البيع والكنائس، وأما نحن فنصلي في المساجد، والأرض كلها لنا مسجدا، أي جعلها لنا ربنا سبحانه وتعالى مكانا نصلي فيه ونسجد فيه، وكذلك أمرنا ببناء المساجد. وفي هذا الحديث أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام، ثم يليه المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 عاما. واستشكل بعض أهل العلم ذلك، وذلك أن المشهور أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، ومعلوم أن بين سليمان عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام قرون طوال، فكيف يكون بينهما 40 عاما؟ وحل هذا الإشكال العلامة ابن القيم، وذلك ببيان أن أول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام، وأول من بنى المسجد الأقصى هو إسرائيل، أي يعقوب عليه السلام، وأما سليمان عليه السلام فجدده بعد ذلك في عهده. ومعلوم أن يعقوب عليه السلام ولد في حياة إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم، فلا إشكال في ذلك، فهما أول مسجدان بني في الأرض ووضع للعبادة للناس في الأرض، وهما من أفضل المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي ب1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يشدون الرحال إلى الحسين أو إلى السيدة أو إلى البدوي، هذا كله مخالف لما قاله رسول الله، ولو كانوا يحبون رسول الله حقا ما خالفوه وما عصوه صلى الله عليه وسلم. فأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ولا تشد الرحال إلا إليها، ثم يلي ذلك بالفضل مسجد قباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت إلى مسجد قباء ماشيا أو راكبا يصلي فيه ركعتين، ولكن لا ليس في هذا شد الرحال إليه، وإنما من كان في المدينة وقد شد الرحال إلى المسجد النبوي فله أن يذهب إلى مسجد قباء، لا أن يشد الرحال منها هنا إلى مسجد قباء. فهذه المساجد المفضلة، والله رب العالمين فضل بيوته في الأرض جميعا، فبيوته المساجد وأهله عمارها. فبيوت الله عز وجل لا بد أن ترفع وأن تطهر وأن تطيب، وكما رفع المرسلون بيوت الله وكما بنوا المساجد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، كما أتى بالتوحيد أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أيضا رفع المسجد الحرام الذي نشر منه الدعوة إلى الله رب العالمين حتى عمرت الأرض من أقصاها إلى أقصاها بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه صلى الله عليه وسلم، كما بنى أبوه إسماعيل وأبوه إبراهيم وعاونه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ففي الصحيح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على بني عمرو بن عوف فمكث هناك 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار وهم أخواله أخوال جده عبد المطلب، قال: فجاءوا متقلد السيوف. قال أنس: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رزقه، فقد فضله رسول الله وترمه وبين منزلته فأردفه خلفه، مع أنه في الهجرة أتى براحلة يركبها وراحلة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس من أول مقدمه هذا أبو بكر، هذا الصديق الأكبر، هذا خليلي، هذا صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فمن آذى أبا بكر فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن من آذى الصحابة فقد آذى رسول الله. قال: كأني أنظر إلى أبي بكر وهو رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وكلما مر على قوم في يثرب قالوا: هلم يا رسول الله إلى القوة والمنعة والنصرة؟ فيقول: دعوها فإنها مأمورة، أي ناقته صلى الله عليه وسلم. فيمر على قوم آخرين فيقول: دعوها فإنها مأمورة، ويمر على قوم آخرين: هلم إلى القوة والمنعة والنصرة، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى حطت برحالها حيث مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو أيوب رحاله، قال أنس: ثم كان بناء المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة يجمعون الصخر والحجارة، وجاء طلق بن علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أأنقل الحجارة كما ينقلون؟ قال: لا، بل اصنع أنت الطين، فإنك أفضلهم له مسا وأحسنهم له سبكا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على بناء المسجد بنفسه في وضع الأحجار وفي الإشارة عليهم بصنع الطين وفي غير ذلك. وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، وكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، فنفض النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن رأسه وعن كتفه وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فبين فضيلة عمار رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم الذين بنوا لكم المسجد الذي انتشر منه الإسلام حتى وصل إلى مصر فدان آباؤكم وأجدادكم بالإسلام الذي تعتنقونه الآن. أحمدوا للصحابة صنيعهم رضي الله عنهم واشكروهم واحفظوا لهم هذا الأمر العظيم وترضوا عنهم في كل آن وحين. ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كان عندها غلاما نجارا فقال لها مري غلامك فليصنع لي أعوادا أطلب عليها، وهو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ثلاث درجات، كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. ثم بعد ذلك صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه وعقد فيه أمور الحرب وحل فيه مشاكل الناس وعلم فيه ودرس فيه صلى الله عليه وسلم، وكان أمر المسلمين كله معقودا في المسجد، وانتشر الدين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتحت مكة وعم الإسلام أرجاء الجزيرة. ثم خرج بعد ذلك ليجتاح بلاد فارس والروم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في المسجد مهاما، وفي أولها بيان أمر التوحيد، ثم بيان أمر المتابعة، ثم بيان أمر الجماعة، ثم بيان أمر الإحسان إلى الخلق في الأخلاق والسلوك والمعاملات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عملا لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله رب العالمين، بأن يكون كل عمل لله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الذي تكلمنا عليه في أول الخطبة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أي عمل لا يقبل مع الإخلاص إلا بالمتابعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحتى لو تأملنا رجلا عمل عملا وكان هذا العمل خالصا، فإنه لا يتقبل منه حتى يكون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل امرئ أن ينظر فيما يأتي من قول أو عمل، هل هو مخلص فيه النية لله رب العالمين، ثم هل هو متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، وهو أن يكون على أمر الجماعة، والمراد بالجماعة هنا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه رضي الله عنهم. فإن الله رب العالمين جعل الإيمان لا يكون صحيحا والهدى لا يكون مستقيما إلا أن يكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فاشترط أن يكون الإيمان بعد الصحابة على إيمان الصحابة وعلى هدي الصحابة رضي الله عنه. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأول من يصدق عليهم اسم الإيمان هم أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فبين الله رب العالمين شديد الوعيد للمخالف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصره جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فانظر إلى عهد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أمته صلى الله عليه وسلم أن عليهم لكي ينجوا في هذه الدنيا أن يتقوا الله رب العالمين وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمر المسلمين. قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي حتى ولو كان رجلا ليس أهلا للإمارة. قال: ما كان مسلما. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنكم أي من المسلمين، أي طالما كان مسلما. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما هو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بالسمع والطاعة، فأمر التقوى فيه التوحيد والمتابعة، وأمر السمع والطاعة فيه الجماعة، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بجماعة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يستقيم الأمر إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمارة، ولا تستقيم الإمارة إلا بسمع وطاعة. وإنك إذا ما نظرت في مخلوقات الله رب العالمين من طير ومن حيوان لا بد أن تجد لكل سرب من الطيور أو قطيع من الحيوان لا بد أن تجد له قائلا. ولذلك قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم زادوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ولاة الأمر وإن جاروا وإن ضربوا، ثم أخبر أن الأمر بعد يؤول إلى الفوضى. هذا إخبار كوني قدري سيقع، وأما الشرعي فعليكم أن تتمسكوا بغرضي وغرض أصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بأمر الجماعة الأولى، لا ندعو إلى جماعة معينة ولا إلى حزب ولا إلى أي شيء مما أحدثه الناس، وإنما إلى جماعة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما علمه رسول الله في مسجده صلى الله عليه وسلم، ودان به أصحابه رضي الله عنهم. فلما تمسكوا بغرضه دانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ونصرهم الله رب العالمين على فارس وعلى الروم، وصارت الأرض معبدا يرفع في أرجائه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك علمهم رسول الله أمر الأخلاق والمعاملات والسلوك، كما قال الله رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم، أي فعلى الأمة أن تكون على خلق عظيم مقتدين مؤتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فعلى الدعاة إلى الله رب العالمين وعلى المؤتسين المقتدين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بالناس وأن يأخذوا بأيدي الناس إلى سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكوا بزمام الناس إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرحمة والرفق وبالألفة، كما قال الله رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإن الفظاظة وغلظة القلب مدعاة لانقضاض الناس عن سنة المختار صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعلى المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا مكارم الأخلاق بين الناس كيما يدين الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيما تعود خلافة على منهاج النبوة كما كان أول مرة، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تعود الخلافة خلافة على منهاج النبوة، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى منهاج النبوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمهم أيضا أمر المعاملات، كيف يتعاملون مع الناس، فيحرص المرء على عرض أخيه وعلى ماله. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. فذكر تشميط العاطف، وذكر رد السلام، وذكر عيادة المريض، وذكر عيادة المريض واتباع الجنائز، كل ذلك من حق المسلم على المسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجوار، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي لا يأمن جاره بوائقه نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال إيمانه. فعلى كل مسلم أن يتقي الله رب العالمين في جيرانه. قال صلى الله عليه وسلم: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، وعلمنا المتابعة، وعلمنا الجماعة، وعلمنا الأخلاق والسلوك والمعاملات. فإذا عاد الناس إلى ذلك عادوا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله، وإن عادوا إلى ذلك فقد نصروا دين الله. وإن الله ينصر من ينصره، إن الله ينصر من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور لله وحده لا شريك له. ينصر من ينصره ويخذل من يخذل دينه. فإن عاد الناس إلى دين الله نصرهم، وإلا خذلهم. فهذا الذل والصغار المضروبان على الأمة إنما هو بما كسبت أيديها بتفرقها وتشتتها وبعدها عن منهاج نبيها وأصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم حريص على نجاته في الدنيا والآخرة أن يستمسك بغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.